لأنها تكون مبالغ كبيرة والشخص لا يستطيعها، فشرع أن يكون ذلك عن طريق العاقلة وهم قراباته من جهة نسبه من جهة أبيه، فإنهم يتولون جمعها ودفعها لمن لأولياء المقتول، يتولون جمعها وهي على العاقلة، أي هم الذين يعقلون، هم الذين يعقلون هذه الدية ويأتون بها لصاحبها. وقيل للدية عقل والذين يدفعونها عاقلة، لأن العادة أنهم كانوا يأتون بالإبل ويجعلون يبركونها عند باب أولياء المقتول ويعقلونها ويسلمونها لأصحابها، أي أصحاب لأولياء المقتول، فقيل لها عقل في الدية، وقيل للذين تلزمهم من قرابات القاتل عاقلة. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي. علي بن سعيد الكندي هو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي. صدوق أخرجه الترمذي والنسائي. عن ابن أبي زائدة. ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب في الستة. ليس الأب. ليس الأب. ما أدري هل هو في طبقة متقدمة وجدت أنه يروي عنه. نعم. هذا من شيخ الترمذي، شيخ الترمذي هو الذي يروي عنه. عن الحجاج. ويحيى وأبوه كل منهما ثقة أخرجهم أصحاب كتب الستة. نعم. الحجاج بن أرقاء صدوق كثير الخطأ أخرج له. البخاري. أخرجه. البخاري المفرد. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن زيد بن جبير. عن زيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الستة. عن الشيخ بن مالك. ثقه النسائي. نعم. أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن ابن مسعود. عن مسعود رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب الستة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. قال أخبرنا أبو هشام الرفاعي. أبو هشام الرفاعي هو ليس بالقوي ليس بالقوي أخرج له مسلم الترمذي وابن ماجه. عن ابن أبي زائدة هو أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر هو عبد القدوس سليمان بن أبي سليمان. سليمان بن حيان. سليمان بن حيان وهو ثقة صدوق يذكر. وهو صدوق يذكر أخرج له أصحاب الكتب. عن الحجاج. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة ثلث الدية، يعني أنها على العاقلة، ومع ذلك أيضا تجزى على 3 سنوات، وكل سنة يحتاج منها جزء. هذا إذا لم يمكن دفعها، أما إذا أمكن دفعها وأبرأت العاقلة ذمتها لدفعها فإن المقصود يحصل بذلك، لكن يعني لا يلزم دفعها بل تجزى هذه الأجزاء 3. وهذا يبين أن هذا المبلغ كبير وأن تحصيله ليس بالسهل، وأن الشخص الواحد الذي حصل منه قتل خطأ أنه لا يتحمل ذلك وأنه لا يستطيع تحمل ذلك، ولو تحمله لأدى إلى يعني إفلاسه وعدم حصول شيء بيده، وأيضا أدى إلى ضياع حقوق الناس لأنه يكون معسر ونظره إلى ما يشرح، وقد يكون ما يأتي الحق وتمضي 10 سنين دون أن يأتي الحق، فجعل ذلك على العاقلة لأنه يكون من باب التعاون وإحسان بعضهم إلى بعض، وأن ذلك يحصل من غير اختيار الإنسان،

أفلا أضرب عنقه بالسيف يا رسول الله؟ لأن هذا هو المشهور. وأيضا الحديث الذي قال فإذا قتلت فأحسن القتلة وإذا ذبحت فأحسن الذبحة، وهذا في غير المماثلة وغير المقاصة. أما إذا كان فعل شيئا فإنه يعاقب مثل ما عاقب له، كما جاء ذلك في القرآن الشريف. والحديث الذي هي لا قول إلا بالسيف جاء من طرق ضعيفة، ولا شك أنه هو المشهور يعني في القتل، كما يأتي في بعض النصوص وكثير النصوص أفلا أضرب عنقه، يعني فيه تنصيص على ذلك. ولكن القتل للقصاص وللمماثلة جاءت به الشريعة كما في هذا الحديث، ولا يقال أنه من قبيل مثله. قال حدثنا علي بن حجر. ولهذا العرنيين الذين يعني حصل منهم ما حصل يعني عوقبوا بمثل ما عاقبوا به، حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم وترمذي والنسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام. همام ابن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن أنس. قتادة بن أنس السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قوله فأصيب فاعترف. يقول السائل إذا لم يعترف هل يثبت نفس الحكم؟ وهل يؤخذ من حديث أنه قبل أن يقبل قول من قتل وهو في آخر لحظة من حياته؟ ما يثبت مجرد الدعوة، لأن قد يكون فيه اشتباه وقد يكون يعني هناك شيء لا يتحقق به، لكن الاعتراف خلاص، الاعتراف هو أوضح الأدلة. اعتراف الإنسان هو أوضح الأدلة التي يعني يقرأ عليه بها. يقول بماذا أجاب المانعون عن هذا الحديث؟ ما تذكر شوف كان شيء رسمه ما كان شيء هذا. كان مثله مثل الذي جاء به الشرع يطبق ولا يعتبر مثله، مثل ما جاء في قضية إشعار الإبل. ويعني بعض الفقهاء يعني لا يعتبر ذلك ويقول أنه مثله. والحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ به وليس فيما تأتي به الشريعة مثله. إلا إذا كان من قبيلة خاصة ما مثل مثل به، ولا يقال انه مثل به من غير سبب. لو قال هو كان هذا جواب ان القتل بغير ضرب العنق بالسيف مثله. هم قالوا مثل هذا؟ هو يذكر هذا الكلام الشوكاني. اي. يعني هل الذي قتل مثله؟ لا يعني ما يقال مثله ولا يقال بانه مثله. لان هذا يعني جوزية توقف مثلنا عقبه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي. قال وفي الباب عن سعد وابن عباس وابي سعيد وابي هريره وعقبه بن عامر وابن مسعود وبريده رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن ابي عدي عن شعبه عن يعلى بن عطاء عن ابي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبه عن يعلى بن عطاء فلم يرفع، وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا وهذا أصح من الحديث المرفوع.

والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: رجل كان يسوق شاحنة وهو يرجع بها إلى الخلف، فصدم جدارا سقط على ولديه فقتلهما، فماذا عليه؟ لا شك أنه مخطئ، ويعني عليه قتل الولدين، يعني فيه شكر ولديه، هو ولديه هو على كل يعني عليه كفارة. يقول علما أنه لا يستطيع دفع الدية ولا الصوم، أصلا كفارة فيما يتعلق بالقتل لا تتجاوز العتق والصوم، تجاوز العتق والصوم، فالكفارة عتق يعني أمكن، وإذا لم يمكن تقل الصوم ولا فيه طعام، أظن فيه طعام ما في شيء لها هذا أو هذا. يدفع الدية لمن قتل ولده؟ طبعا يعني اللي ورثه من القاتل ليس له شيء، من خطأ ولا في ريب، من القاتل ليس له ميراث سواء في عمد أو خطأ. يقول: هؤلاء الذين يقومون بالتفجيرات ويقتلون أنفس المسلمة، هل تجب الدية على أوليائهم؟ لا، هؤلاء هم مخطئين، هم متعمدين، الدية على العاقلة ما تكون إلا في الخطأ، وهذه التفجيرات تعمد وليس بخطأ. يقول: يحدث الآن أن تقوم شركة التأمين لدفع الدية، وتصل إلى دية عدة أشخاص. بالتأمين في مثل هذه الأمور غير جائز، تأمين على الحياة أو تأمين على السيارات أو التأمين، كل يعني فيه شيء فيه غرر وفيه جهالة فإنه لا يجوز، لأن الإنسان قد يدفع شيئا قليلا ويأخذ أشياء كثيرة لا حد له، فقد يدفع شيئا كثيرا ولا يستفيد شيئا، ولكن الإنسان إذا دفع شيئا فإنه يستفيد في حدود ما دفع فقط ولا يأخذ شيئا أكثر من ذلك. يقول: تقول بعض القوانين أن دية الرجل ينبغي أن تكون أكثر من الدية الشرعية، لأن هناك ضرر معنوي آخر يعود على أهل المقتول، هل هذا القول يسلم لهم أم أن الدية الشرعية قد شملت كل النواحي؟ هذا قول باطل واعتراض على الشرع، والذي جاءت به الشريعة هو الذي فيه الخير وفيه البركة، والشريعة لا تحتاج إلى أن يضاف إليها شيء أو يضم إليها شيء، وإنما يؤخذ بها ويتقيد بما جاء فيها، وكل الخير في اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر بخلاف ذلك. إذا كان القاتل قتل خطأ يملك الدية أكثر، ولو كان يعني في العاقل، ولو كان عنده مال كثير، لأن هذا يعني شرع للتعاون، ولم ينظر إلى أنه عنده مال وعنده مال ليس عنده مال، عندها مال كثير وليس عندها مال كثير. رجل قطع إشارة المرور وهي حمراء متعمدا، فنتج عن ذلك حادث قتل فيه من كان في المسار الصحيح، هل هذا يعتبر قتل عمد؟ لا يقال قتل عمد، لا يقال له قتل عمد، يعني هذا يقال له خطأ. جزاك الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك.